فتاك رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. عندك آكل عندك حبوب ثم نعم. ما معنى فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار؟ غضبه على دبره. ها؟ بيده؟ فرغه بيده؟ اجلس بارك الله فيك. قال نعم. الأنصار فقال الأنصار يا للأنصار. وقال المهاجر يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بال الدعوة الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال دعوها فإنها منتنة، أي دعوا هذه الدعوة التي هي الاتخاذ بالقبيلة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أربع في أم من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها. نعم ماذا يا اخوان؟ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران او من جرد، هكذا ودرع من جرد. ودرع من جرد. طيب احسنتم. ماذا فسمع عبد الله بن ابي فقال قد فعلوها والله لا يخرجن الى المدينه ليصلي الجنه الاعز منها الادم. قال عمر نعم دعني لا بس افكر في شيء اخر، يعني في قراءه ليخرجن الاعز منها الأذل. اقرا اقرا لكن كيف يكون تشجيعا؟ ما هذه فضائل ليخرجن الأعز ظاهر ان فيها اقرا الأعز وهم المهاجرين نخرجهم منها الأذل. فعلى هذه القراب فما إعراب الأذل يا أبا عبد الله؟ ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز من الفعل والأذل الثمن يكون ماذا؟ إما صفة أو تكون حالة. حالة خلاص في سبيل. نعم فقال قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. نعم يا إخواننا صحيح. فسينفر من الشخص والله المستعان، لكن مسألة التأديب لا بد منها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ وقال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وقال إنما هذا من إخوان الكفار من أجل شجعه. فمن صحابي ومن أخرجه يا مجاهد؟ حديث أبي هريرة اتفق عليه. طيب الظاهر ومن حديث المغيرة في شعبة ومن حديث حمل في مالك بن النابغة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع قال قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق. لكن يسألك الولد يا أخي نعم أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الأنصار نعم فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله القوت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوها فإنها منزنة. قال ابن منصور بروايته عمرو قال سمعت جابرا يقرأ كما قلت. نعم قراءه اين عندك؟ هذا الاكبري خيرا ان شاء الله. ويقول الاذل حال او مفعول حال محذوفه او مفعول اي او مفعول حال محذوفه. مسلم بن الحجاج ابو الحسين ان عيسى بوري القسيم رحمه الله تعالى اهل يكون معهم مجلس وقال عليه مسلمين جميع الدول وقعوا من جنة المسلمون مؤتمر مؤتمر على إباحة الدعارة عالم خراسان ومفتيها ونعم وابن إدريس وابو أسامة كلهم عن برايك وهو بريد بن عبد الله فما كنية بريد يا أخانا أحمد أحمد بن صالح الشيوني لا يدري ما كنية بريد أبو بردة عبد الله أبو عبد الله خيرا إن شاء الله عنده أبو بردة وبردة أحضرمين أنت يا أخي جلقرنين طيب أي نعم كثر 20 طالبا من جزر القمر أرادوا أن يأتوا إلى هنا لأن الشباب أي الحكومة تضاردهم هنالك قالوا فلما أخبروا آباءهم وآباءهم من حضرموت فرحوا جدا لكن إلى الله المشتكى لم يتيسر لهم الوصول إلى هنا بسبب نعم الفيزا وما أشبهها قال عن ابي برده ابو برده ما اسمه يا اخي صالح ها ها اي نعم عند اخينا يحيى بريد بن عبد الله هو بريد بن عبد الله لا يدره عندك عندك يا اخي عندك ها عندك هو مختلف اسمه يا شيخ. هو عند اخيك لكن. هو يقول اسمه كليته ابو موسى. كليته ابو موسى. اي نعم. اي نعم بعض اخواننا يدري انني اساله. وماذا ربما لا يتكلم عله يقوم غيره. الله أخواننا نعم. أوتأت فلا يجيبن إلا المسؤول. أنا بموسى أبو موسى ما كنيته يا بني. ها؟ أبو موسى ما كنيته؟ كنيته أبو موسى وما اسمه؟ عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس صحيح. نعم. وأنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. وهذا هو الواجب على المسلمين. فلما تفرق المسلمون فقاعدهم أن يتغلبوا عليهم، بل أعظم من ذلك، استطاع أعداؤهم أن ماذا؟ أن يسلطوا بعضهم على بعض، وأعداؤهم يستفيدون من هذه الحروب منها، فناوى المسلمين ومنها أخذ أموال المسلمين في آلات الحرب، فهم يستوردون من عندهم. وأخذ صفقة من طائرات ما أدري كذا وكذا صفقة، أي نعم، من أموال من أموال المسلمين. وهكذا إخواننا، فصحيح أن المسلمين أصبحوا نعم أصبحوا في غاية من الهزيمة النفسية، ولا أقول المسلمون كلهم، بل أعظم الناس هزيمة نفسية هم الحكام، لأنهم جاهلون بدين الإسلام، فهم يظنون أنهم لو عصوا أمريكا أينان لزلزلت أقدامهم من على الكراسي. وإذا كان الأمر كذلك فأنت سني تحرص على العمل بهذا، وتحب إخوانك وتعتبر كبيرهم لك أبا أينان، وصغيرهم لك ولدا، ومن هو مماثل لك تعتبره اخا. هذا هو الواجب علينا. اي نعم عليك ايها السني وعلينا، وان نتعلم لما يحدث لاخواننا في مصر، وما يحدث لاخواننا في ارض الحرمين ونجد، وما يحدث لإخواننا في لبنان. لبنان يا إخواننا، أي والله ماذا قبل أمس مؤتمر ضد الإرهابيين، وماذا وبهذه الأيام إسرائيل تسحب اللبنانيين. أنا آسف إذا أصبح المسلمون آلة لأعدائهم يمشونهم كما يريدون، فنسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم. تدعون الله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم. عندك يا خان عندك فقوم أنت كان حديثا قال أنا الآن سرعة ونحن نازلون هكذا. أخوكم يقول حديثا واحد أجلس يا أخي عندك يا أخي أنا عندك ها قم أخوكم يقول حديثين إجلس أرن ولو قرأتم عشرة أو قلتم حديثا واحدا أو قلتم حديثين ما شاء الله تبارك الله. عندك يا أخي أنا عندك قم أنت قم. وأيضا يقول هذا حديث واحد. قلوا قرأنا حديثا واحدا عندك يا أخي حديثا واحدا عندك يا عبد الله. ها؟ ايش يقول؟ ما اكملنا الحديث يقول. ايه نعم ما اكملنا الحديث. نعم يا اخواننا. عندك يا اياد. واياد ايضا يقول حديثا واحدا. دعوني. عندك. جهة واحدة. عندك. سنن واحدة قم. من صحابيه ها الراوي له عنه اجلس قم ها انت تحب ان تقوم عندك اجابة ولا فانت ريح صغيرا تحب الجيد ام لا قم يا عبد الله. من صحابيه الراوي له عن الراوي له عن مريض لا اجلس يا عبد الله انشو دعوني انت اهل لذلك فاقم يا عبد الحميد. من شيخ مسلم فيه ابو بكر بن ابي ها ابو بكر بن ابي ومن وابو ها وابو عمرو من وابو عمرو يا ابو حمد ابو عمرو يرونه عن عبد الله بن نعم ها يرونه عن عبد الله بن مبارك ومن عبد الله بن ادريس ها عبد الله بن ادريس عبد الله بن ادريس ومن وابي اسامه وابي اسامه صحيح. ابو اسامه يروي عن من بريد ها عن من بريد وابو بريد يروي عن من من الرجل عن ابي برده من هو بريد وابو برده يروي عن من ها انا ابي موسى انت الذي اجبت واصبت فقم يا اخي ها روايه ابن المبارك يرويها ابو كريم فقط. طيب ها انت قم فما هو الحديث الذي قرانا انت اذكر نعم لنا سته اشهر نعم أصلحكم الله يا إخواننا. ماذا أنت قم المؤمن كالبنيان المؤمن كالبنيان شد بعضهم بعضا خيرا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا أبي نعم ما شاء الله ايضا همداني قال حدثنا زكريا وادعي بن ابي زايد وادعي مولاهم اردت ان اسال عبد الرحمن وانت سببته الله يصلحه نعم وادعي مولاهم اي نعم عن الشعبي همداني أيضا فالسند مسلسل بالهمدانيين عن النعمان بن بشير كان ماذا يا إخواننا عاملا لمعاوية وكان أيضا من المائلين في وقت الفتنة إلى معاوية فيما أذكر كان من أول الأمر مع علي نعم بعد هذا كانت له بنت هجاء نعم تتزوج بالزوج ثم تهجوه بالأشعار الشاعرة أي نعم وماذا يا إخواننا وهي مترجمة في أخبار أعلام النساء لكحالة لكن ما أذكر ما اسمها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى قم يا محسن يا عائشة ها؟ عائشة وتلقى ماذا يا أخاني الحديث متفق عليه أو تفرد به مسلم محسن لا يدري لا يدري يا إخواننا محمد هذا اللفظ تفرد به متفق عليه لفظة الجسد الواحد تفرد بها مسلم صح أحسنت الرجل الواحد كرجل واحد وستأتي والمتفق عليه مقدر لا سيما ومخرج الحديث واحد وصحابيه واحد صحابيه واحد ما شاء الله تبارك الله قال رحمه الله حدثنا إسحاق الحنظلي أي نعم صاحب المسند فهل مسنده كامل أم ليس بكامل يوجد منه قطع قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد عن مطارد اسم ضريف أو ابن عبد الله بن الشخير هكذا عن الشعبي وهو ابن كراحيل انظروا ترجمة الشعبي نعم من الذي أو ترجمة جرير أيهما عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحوه ما الفرق بين مثله وبنحوه يا راجع ونادى مثل والنحو ها نحو اتجاه نعم إذا قال مثله أو قال نحوه ما الفرق بين مثله وبنحوه لا عين مماثل الله نعم سلم قول معنى نعم وإذا قال بنحو بنحو يعني ها يعني هو أجزاء منه وأجزاء منه بنحو أجزاء منه ثابتة وأجزاء منه لم تثبت تركت مصطلحا نعم يعني بلا شيء أول ها ما وصل إلى هذا ما وصل إلى هذا ما عندك مثل يعني نفس الألفاظ نفس المثل ها ونحو أي بالمعنى نحو المعنى ومثل اللفظ ومعنى طيب خيرا ان شاء الله بارك الله فيكم نعم ما شاء الله والحاكم اقصص نحوه بالمعنى يعني عند الحاكم ولو وهذا يعني تقسيم دقيق جدا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وأبو سعيد الأشج عبد الله ايضا. ابو سعيد الناشد مش مؤديه يا اخي سعيد. عندك يا اخانا عندك نعم عندك يا اخي دمالي عندك سعيد تلاقيك ولا رؤيت من دكتور. قال حدثنا وكيع بن الجراح ابو سفيان عن الاعمش الامام بن مهران عن الشعبي عن آنس نعم عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى راسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم يا إخواننا هو روايته بالمعنى. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى راسه اشتكى كله. وهذا ايضا من الروايه بالمعنى المعتمد المتفق عليه. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن وهو الرواسي عن الاعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم ياكل. لا. والإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وهو القاضي وفي طبقته يحيى بن أيوب العلاج لكنه ليس من رجال مسلم. وهناك يحيى بن أيوب آخر أرفع من هذا وهو نعم يحيى بن أيوب الغاطقي وهذا الذي بين أيدينا مصر والغاطقي أيضا مصر. فلينظر يحيى بن أيوب العلاج أهو مصري أم ماذا في التقريب؟ نعم. قال وقتيبة وابن سعيد أبو رجاء الثقفي من مشايخ البخاري ومسلم وكذا من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحمه. ألف قولان ألف لا لابد ينظر أهو شامي أم هو مصري. غالب ظني أنه مصري لا يكفي هذا. ما ذكرنا قولان لا انظر انظروا التهذيب التهذيب يا اخوان. نعم قال رحمه الله وابن حجر وهو علي بن حجر الساعدي نعم القائل وظيفتنا 100 للغريب نعم في كل يوم سوى ما وما يعاد. نعم ماذا هتينية أو شريكية أحاديث فقه قصار جياد. نعم نفري الرأي. وإذا كان كذلك فثلاثتهم نصريون: يحيى بن أيوب العلاف، ويحيى بن أيوب المقابري، ويحيى بن أيوب الغاطقي. قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ابن أبي كثير، وله آخران، فمن هما يا خان عبد الله؟ محمد ويعقوب. محمد ويعقوب. محمد للرجال الصحيح، ويعقوب ما حاله؟ نعم مقبول. طيب، هاي مقبول عند الحافظ بالتقريب عند المتابعة، وإلا فلا. قال عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وهذا بخلاف ما يظنه كثير من الناس أنه إذا تصدق من ماله تفشل. لماذا؟ المستبان الحديث الثاني المستبان. طيب سنقرأ هذا ثم نرجع إليه. ما نقصت صدقة من مال. نعم قلنا بخلاف ما يظنه كثير من الناس أنه إذا تصدق من ماله أنه سينفذ. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ولجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ثم بعد ذلك: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهكذا أيضا بعض الناس يظن أنه إذا عفا فإنه سيسقط من أعين الناس، ولا بد أن ينتقم وأن يأخذ بحقه. وجاء الماذا؟ الشر بخلاف ما يظنون. وما تواضع أحد لله إلا رافع. نعم، إلى هنا يا أخوان، وغدا إن شاء الله نقرأ الحديث الذي ما قرأنا. الرحمن الرحيم. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو البيضاني. فقل يا بيضاني. قال حدثنا يحيى بن أيوب. نعم يا بيضاني، من يحيى بن أيوب؟ ها؟ لا تعرف؟ لا. ها؟ قل لي يا أخي قوم. قوم يا عبد القادر. ما تستطيع تقول له؟ أين عبد القادر؟ نعم، من يحيى بن أيوب يا عبد القادر؟ ها؟ اذكر لي كل من تعرفه ممن يسمى يحيى بن أيوب. يسمى يحيى بن أيوب. ها؟ ماذا؟ الغاشقي وهو أرفع من هذا واحد صحيح ها؟ المقادرين ها؟ المقادرين والمقادرين ما شاء الله والمقادرين والمقادرين قد حسبنا يا بني نعم قد يعرفوا اثنين المقادرين والغافل نعم والآن حسبنا اثنين وهذا الذي بين أيدينا هو المقادرين لا تعرفوا آخر ها؟ لا من عندك ومن عند الجيران ها؟ عبد القادر من عندك ومن عند الجيران من عندك؟ نعم يا أخوان انظروا التقريب لأن ما يقال في ثلاثة أعرف راجعا لكن ما أعرف الله من هذه الزرعة ها؟ من هذه الزرعة من هذه الزرعة؟ ماذا؟ من عمر البجلي نعم أربع نعم من السابعة ها؟ من السابعة نعم المقابري بغدادي المقابري بغدادي أخير عن المصريين لابد نزل مصر كما لا ندى ولا داس فما أنت مقبول ها؟ مصير يلا يا اخوان راجعوا بارك الله فيكم المقابل ها؟ لا ما يكفي هذا لما نزل مصر وإلا شيء كيف يروي عن المصريين وتقولون مينان وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ولعل في اخانا مقبول مقرن مقرن ها وهذا ما علك مصيب صحيح خير ان شاء الله ولحدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر ثمن القائل يعنون ابن جعفر مسلم نعم عن العلاء عن ابي ها عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما في منهما فعلى البادئ ما لم فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم نعم وهكذا ايضا عندك يا اخي قم كيف اعتداء المظلوم المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم كيف اعتداء المظلوم ها كيف اعتداء عليهم الاشخاص يعني يضربهم ماذا يسبوا ولا يضربوا ولا شيء ها خيرا ان شاء الله اي نعم انظر اخواني من شو نايد يوم هو اخر السابع لا صحيح من شو نايد يوم لا اما بعدك اي نعم قم يا حسن يعني انا على قول البادئ ها؟ يرد ما قال البادئ ولا يزيد ولا يزيد لا يعني إذا قال له يا كلب لا يقول ابن يا كلب أنت الكلب ابن الكلب هكذا واو صحيح أحسنت جزاك الله خيرا ما لم يكن حراما يا شيخ ما لم يكن اللفظ الأول حراما أحسنت ما لم يكن اللفظ الأول حراما قال له يا زاني لا يجوز ان يقول له يا زاني ما شاء الله حفظك الله عبد الرحمن نعم. يأتم إلى جاد. ها؟ إلى جاد يأتم. إلى جاد يأتم يقول. يأتم. نعم. إيش بعتدى؟ يأتم. نعم. وبعد هذا ماذا إخواني بالله؟ صحيح أننا نجد راحة وطمأنينة في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبارحة ما نرغب، ولكن الأخ جاء ومسافر إلى بلدة بعيدة وهم يسألون عن كتاب الشيخ ربيع، جماعة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، فرأينا أن ننصر أخانا رضيئا، ننصر أخاك ظالما أو مظلوما، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ما شاء الله سلسلة واحدة في ثلاثة أحاديث متتابعة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. نعم يا أخانا، قم وقل وظيفتنا مئة للغريب. وظيفتنا مئة للغريب في كل يوم سوى ما يعاد، حسينية أو شريفية، أحاديث فقه كثار جياد. أحسن. طلب الزيادة فقال أبيات. أقولها؟ ها؟ طلب الزيادة فقال أبيات ردا عليه. ها؟ قال: لكم مئة في كل يوم أعدها حديثا حديثا لست زائدكم حرفا، وما طال منها من حديثي فإنني طالب به منكم على قدره طربا، فإن أقنعتكم فاسمعوها صريحة، وإلا فجيئوا من يحدثكم ألفا. طيب، ما شاء الله، بارك الله فيك يا أخي. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أسألك أخنا أم لا؟ يا صاحب الطاغية والإمام الدباغون، أينما أنت، ما الفرق بين الغيبة والغائبة؟ الغيبة كما ذكر النبي. ها؟ الغيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يترك آفات. والغائبة؟ ها؟ يقصد فيها. صحيح. يقال فلان أطال الغيبة. أينان؟ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أي نعم. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وأرينا أن نشغل أنفسنا بالعلم النافع وبذكر الله حتى لا نستبشر بالغيبة والنميمة، والله المستعان. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أين مقبول يا إخواننا؟ انتهوا لذلك. قال: حدثني أمير بن الصام العيشي. نعم. السؤال يا مقبول: أبو أمية الطرسوسي ما اسمه؟ محمد إبراهيم. وماذا تعرف له من المؤلفات؟ صدوق. قال البخاري ومسلم. نعم. قال كذا أشار للبخاري ومسلم من رجال. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع. هل روى لها الإمام أحمد البشر؟ لا. روال يزيد بن هارون، يزيد بن هارون. أما هذا فلا. قال حدثنا راوح نعم بن القاسم عن سهيل عن أبيه قال سهيل بن أبي صالح نعم وأبوه أبو صالح ذكوان قم يا لحجين ما حال عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان عبد الله له ولد اسمه عبد الله أبو سهيل خير ان شاء الله يعني المولد تجيبها ام لا تجيبها طيب السؤال الثاني عندنا عندك يا اخي انا سالي ما حال عبد الله بن ذكوان الذي يروي عن الاعرج ها ايش يقول وانا نفسه لا يضر هلا ابو الجنادي في قسم نعم ارفع من ذلك نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة وهذا بشرى علينا لك أيها المسلم إذا ستر الله عليك في الدنيا فإن الله يستر عليك يوم القيامة نعم فعلى هذا ينبغي أنك ما تفشي ما حصل منك والله المستعان حتى ولو لم يكن من باب المجاهرة اللهم إلا إذا كان استفتاء لكن إذا كان استفتاء ممكن أن تقول واحد يسأل عن كذا وكذا ولا تسمي نفسك أنك الذي اقترفت هذه المعصية نعم أو ماذا أو تتكلم بالكلام فيما يعني وأنت وحدك ثم تقول سمعت شخصا يقول كذا وكذا والله المستعان فما المهم إذا ستر الله العبد فليستر نفسه تعالى هذا عندي سؤال من صاحبه أنت يا آخر لا أي نعم أنت ما تدري ما هو السؤال قم الذي يقع في جريمة الزنا هل أفضل له أن يذهب إلى الحاكم ويعترف حتى يقام عليه الحد أم الأفضل له أن يتوب بينه وبين الله دليلا رد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الثانية مرة واثنين وثلاث صحيح ودليل آخر نريد دليلا آخر هذا ونريد دليلا ثالثا رده للرجل ماعز استمكهو أشربت خمرا هذك جنون وهكذا فنعم من ستره الله فليستر على نفسه والله المستعان إن الله يغفر إلا للمجاهدين كل أمتي معافى إلا المجاهدين وحديث كثير تعافى الحدود فيما بينهم تعودوا على حكم بيغني وجد حديث خير ما سمعت تعافى الحدود فيما بينكم قلناها كما ما ادري ما ادري عن هذا الحديث انا اظنه ضعيفا. قال رحمه فما وصى فما بلغ السلطان فقد وجد. طيب خير ان شاء الله اعلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عسان وهو ابن مسلم قال حدثنا ابو هيث بن خالد شاشا فلا يجيبن الا المشهود. عندك يا اخانا يحيى الديلمي عندك سهيل مختلط فما سبب اختلاطه؟ لا تدري. وانت يا اخانا عبد الله وانت موت قريب له سهيل عناديه عنادي هريرة. نعم يا اخوان فيه الحسن على الصبر والاحتساب والتجلد للمصائب فإن الشخص ربما يفقد عقله ويصبح من زمرة المجانين ولا ما له بالدنيا كلها يمكن موته أحسن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستر عبد لا يستر الله عبدا. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله. خيرا إن شاء الله. رحيم هم يا أخانا ريميس السند عندك كله قم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي وأبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمر الناقد وزهير بن الحرب ابو خيثمة النسائي نعم ابو خيثمة النسائي وهذا ليس مو الناقد الناقد عمرو الناقد وهذا ينقد الفلوس ينقد الفلوس. قال وابن نمير محمد كلهم عن ابن عيينة واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان وابن عيينة ما كنيته ما كنيته ابو محمد عن ابن المنكدر سمع عروة بن الزبير نعم الصابر المحتفظ يقول حدثني عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذنوا له فبئس ابن العشيرة. نعم فبئس ابن العشيرة أو قال بئس رجل العشيرة. ها؟ أولا فلا بئس فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. فالعشيرة ماذا يا أخوان؟ أقارب الشخص. نعم يوم يفر المرء من أخيه لا تلك فصيلة. قل إن كان لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو عشيرتهم. وماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. ها؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. والآية التي هي يقول إن كان أبناؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم. وعشيرتكم ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعم فلما دخل له ألان له القول. قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت لا قلت له الذي قلت ثم أعلنت له القول. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس استقاء فرشه. وليس هذا من باب التلون. أي نعم فيه جهل وتعديل وفيه أيضا مداركة. ماذا؟ أنا هذا قم. ليس هذا من باب التلون ولكنه من باب وضع كل شيء موضعه فبيان حاله حتى لا يغتر به إذا دخل البيت ربما يغتر بلسانه بكذا ونعم ألان له حتى لا ينظر. وأيضا ماذا؟ إن شر الناس من ترك الناس اتقاء فرشه. هل يبلغ في المداراة أو التألف أن يزوج الإنسان وهو صادق من أجل أن يتألف هو؟ لا لا لا، بل من ضياع البنت، من ضياعها. نعم، الغالب أن المرأة إذا أحبت زوجها إن كان شيعيا تشيعت معه، وإن كان الغالب على النساء، وإن كان سنيا تسننت، وإن كان صوفيا تصوفت، وإن كان شيوعيا أو بعثيا أو غيره، فهذا يعتبر إساءة إلى البنت. نعم يا إخواننا، الله المستعان. عمران بن حطان. نعم. يقول عمران بن حطان. نعم. تزوج امرأة خديجة بن خالد. نعم. هذا قليل. نادر. هذا قليل، وإلا فالغالب أن المرأة ماذا تتبع زوجها. والله المستعان. ما شاء الله ما شاء الله. عندي سؤال، من صاحبه؟ أقول عمر يا شيخ. هل كنا الجاهلية يعني الناس نغلب النساء لما جئنا إلى المدينة؟ نعم. كانت النساء الأنصار يغلبنهم فغلبنا النساء، يعني نساءنا غلبنا. على التحكم في البيت وفي أما مسألة هي تتبع الغالب أن المرأة تتبع زوجها. أي نعم، عندي سؤال، من صاحبه؟ البطل سيقول ولا يبالي أكان في النحو أم في أصول الفقه أم في رجال الحاكم أم في العقيدة أم في الحديث. نعم، أنت البطل، جزاك الله خيرا. فما إعراب اتقاء فرشه؟ نشر الناس منزلة من ودعه الناس اتقاء فرشه. مصدر. اجلس. ما شاء الله ما شاء الله، عندكم كلكم مفعول لأجل ومصدر. نعم، لكن مفعول لأجل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل ماذا معناه غير أنه قال نعم، قال بئس أخو القوم وزن العشيرة. إلى هنا يا أبو عبد الرحمن. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وصفحة 143 يا أخوان 44 45 طيب أحسنتم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن قال حدثني يحيى بن سعيد البطال. نعم يا أخانا نعم يحيى بن سعيد بطبقته يا أخي نعم إن أجبت فلك جائزة عند أخيكم صادق وحده. قم يا صادق. لا لا ما عندك أنت صادق وحده إن أجاب اذكرهم قم اذكرهم قم يا صادق. ها صادق ما يذكرهم. ها أنت قم. ها اثنان اذكرهم صحيح لو مولا. وكم شيخا له من يسمى بيحيى بن سعيد. نعم يا اخانا محمد. ها طيب عندك الانصاري والتيمي. ما شاء الله ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم لا هرقل. قال عن سفيان. من سفيان يا أخي؟ أين أخونا الريمي الذي كان هنا سافر؟ طباخ. خير إن شاء الله. وأين أيضا ماجد الريمي سافر؟ طيب دعوني عند الإخوة أصحاب ريمة فلا يجيبن غيرهم. ما فيه؟ ها قم بعده أسئلة. قم كأيش عرفت أنه الثوري؟ ها يحيى بن سعيد صحيح. وماذا هو محمد بن كثير عن سفيان؟ ما سفيان؟ نعم الثوري. أين أخوك؟ نعم أبو إبراهيم هذا الله يصلحه. يا نعم أولا أخ محمد بن المثنى أين هو؟ ها؟ ما تعرف؟ انتبهوا لا يلعب جزاكم الله خيرا. ها؟ خير إن شاء الله. قال رحمه الله أي نعم أن تفعل كل هذا سنسأل عنه. قم. علي بن المديني عن سفيان. من سفيان؟ أي نعم. ماذا وكيع عن سفيان؟ من سفيان؟ ها؟ نعم عبد الرحمن بن ماجد عن سفيان. من سفيان؟ أنت تفتش لهم يا محمد. الآن نوبة محمد فليقم. ما عندك شيء؟ ها؟ اثنين وجدت. ما وجدت على اثنين؟ خير ان شاء الله تفضل. قال حدثنا منصور وهو ابن المعتمر عن تميم بن سلمه عن عبد الرحمن بن هلال. اين عم ماذا يا اخوان؟ هذاك الذي يروي عن جرير البجلي وهو مقبول ما اسمه الذي يروي عن جرير البجلي حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فهو مقبول ما اسمه من أتى به فله درهم درهمان لك يا أبا محمد أين مقبول مقبول أين هو الله تعبان أي نعم يا إخواننا الله يهدي إخواننا لقيمات وماذا يا إخوان وسبع تمرات أو أكثر ونحضر الدرس وبعد حضور الدرس لا بأس أنا يرجع الشخص ويأكل جزاكم الله خيرا ها نعم تعبان الله يشفيك أنا سألت أخا يقول ما هو تعبان ها خير أسأل الله يشفيه بالعافية يشفيه بالعافية نعم يا إخواننا عندي إياك المختبي عندك تنوب عن مقبول لا أنت يا سعيد عندكم كلكم وإلا فلي على كل واحد منكم درهمان وأنا أقول به ها ما من درهم واحد لا قد أعطيت لكم درهمين لمن عندك اجلس ان شاء الله ها اجلس فمن هو ها من ابي هلال تظن يا اخوان نستطيع انكم بخل ها واذا لم يعطوا اعطيك عنهم كلهم مرحبا ان شاء الله اي نعم عامر بن سعد البجلي يا اخواننا جزاكم الله خيرا هو الذي يروي عن جرير يعني ليس الحديث يدور عليه لكن في بعض طرقه حديث من سن للاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه وهو مقبول اي نعم عن جرير وهو ماذا يقول ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبس سمالة وكان عمر يلقبه في يوسف هذه الأمة نعم وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله إلى ذي الخلصة ودعا له أن الله يثبته كان لا يثبت على الخيل فاستجاب الله الدعوة النبوية وعند أن قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول قدمة ماذا التفت الصحابة كل من في المسجد التفتوا لما دخل من الباب فقال لهم جرير لبعضهم ما لكم التفتون قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيقدم عليكم جرير بن عبد الله وسيد قومه أي نعم فأسفتوا من أجل أن يعرفوا وبعد هذا أي نعم يا إخوان نحن طلبة العلم والصحابة الصحيحة التفتوا لكن ما يأتينا حتى أظن لو يأتينا مجن مما نحن أن نلتفت لا يأتينا مجن يدخل من الباب نلتفت كلنا لا نحن ماذا صحيح العلم لو سقطت السماء على الأرض وأنت ما شاء الله مع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا وأبغيه من الأولاد الصغار أنت أهل لذلك. تفضل. وأنت قم معه. خلاص. لا أخشى عشان يتخلط كلامكم بعضهم لبعض. أي نعم. ماذا تعرفان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنت الله يصلحك يا ابني، تعرف عني هذا سعد القطان ولا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك. وأنت عبد المجيد عندك. قوم قوم قوم قوم. جايش؟ صادق الأمين. صادق الأمين. الملقب بالصادق الأمين. وماذا؟ وأتى له الله رحمة للعالمين. نعم. وفتح الله به أعين عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء. نعم. وأيده الله بالمعجزات ونصر بالرعب من مسيرة شهر. الله المستعان. إبراهيم أنت وعبد المجيد. ها؟ قدمك الأول. هذا السنة من أول. صحيح. سأسألكم مرة أخرى أنا. تحفظا ما قلت. سألو أنت أنا هو. ماذا تعرف عن الله عز وجل؟ ماذا تعرف عن الله عز وجل؟ هذا أخوه. أنت أخي. قم. خالق الخلق. صحيح. لا لا لا بحر. لا لا واحد. لا لا لا لا لا لا لا الله يصلحهم. بارك الله فيكم. عندك عندك يا بطل. ها. أولا الخالق. ها. الخالق. الخالق. نعم. والثاني العليم بكل شيء. العليم بكل شيء. والسميع والقدير على كل شيء. والقدير على كل شيء. نعم. ها. وبعث محمد بالحق. وبعث محمد بالحق. نعم. نعم. وخالق الجن والإنس ليعبدوه. خالق الجن والإنس ليعبدوه. وكثير. فقيه. الله يعافيك. سنت. جزاك الله خيرا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يا أبنائنا ما تعرفون حال سفيان الثوري وما تعرفون حال الله يعني. الشخص الصور اللي ما له سؤال. الشخص عنده سؤال. الصورة النمر إيش إجريجة. يقول عليه السؤال ويمكن يعرف هذا الشيء. ها. لا أحد يتوقع من هذا السؤال. شو هذا؟ الله يتوقع. الله يبارك فيك. يأتي زوجة يا شيخ. ها؟ يأتي زوجة. ما تقدر تتكلم. أنا لو قلت ما أستطيع أجيب. صحيح يا شيخ. يأتي زوجة. خير إن شاء الله. يا ابن الحجاج أبو الحسين. أن عيسى بري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم. نعم يا إخواننا ماذا؟ أين أكون صالح الظلم؟ أو موجود من أجل أن أسأل؟ الضائر ذهب مع الدعوة. أنا مع يحيى. مع يحيى. هو أهل لذلك. جزاهم الله خيرا. قال أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد. نعم فمعنى الأشج يا أخي المصاب المصاب نادم يعني اللي مرض او ربنا الشيء ولا مرض هذا ماذا المصاب المرض ما معنى الاشد يا اخي الله ما معنى الاشد يا اخي هذا الجيران صادق في شق غيراته لا بس شجع جراحة جراحة من رأسه طيب خير إن شاء الله في رأسه أمبار وفي وجه طب على هذا وهذا أي نعم. قال محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن سلوك أسألك يا صاحبا وإبا وزير فقم من قادير عبد الله بن من؟ ها؟ عبد الله بن نمير وما كنيته؟ من؟ محمد أومان ها؟ محمد أومان محمد أومان أبو عبد الرحمن إن كان محمد لا محمد أبو عبد الرحمن أبقال ها؟ أبقال لو كان محمد أبو عبد الرحمن أها وماذا؟ يقول أبوه واحد من هناك أبو هشام أبو من؟ أبو هشام أبو هشام خيرا إن شاء الله سؤال كبير عند أخينا حسين أي نعم يا حسين أيهما أرجح محمد أرجح من أبيه طيب صحيح محمد أرجح من أبيه هو من علماء الجرح ها؟ علماء الجرح والتعديل من أئمة الجرح والتعديل قالوا حدثنا وكيع من هم الذين قالوا له حدثنا وكيع حدث رزيت عليهم ها؟ أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير كيف قولي نعم يا إخواننا عبد الله يلقن لا يمكن لا بس هو يضعف وانت ما تضعف تجربة ما الا صحيح يا عبد الله لا من ما لك ها ما لك شو قلت انا جالس يعني بعده بس يعني ها ارشده الى السند نقطه فهو شنو الاستاذ انا معه نعم قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح إمام نعم حافظ وكان يرى شرب المثلث فما هو المثلث يا أخي عبد الرحمن حسن ما هو المثلث يا أخي أحمد؟ ما هو المثلث يا أخي؟ النبيذ الذي بدأ يشتد النبيذ بدأ يشتد خيرا ان شاء الله. ذكرت الان عندك زبيب. زبيب زبيب ما زبيب لا نعم عندك يعني ما له ثلاثة ايام ها ما له ثلاثة ايام اي نعم ابو محمد قال نعم نعم عبد الله ما هو المثلث اجهر خبر من سيدة ده ها نعم ما سمع به من قبل ما سمع به عندها ضم ضم ضم ها ان شاء الله ها سهل عندك يا ابا عبد الله الظاهر صلة ها صلة خير ان شاء الله ما بغيت بس دون المثلث أجيك يا رجل يعني بصارة ثلثه يعني كاد أن ينضي ها؟ ثلثه كاد أن ينضي كاد أن ينضي على النار يعني غلى على النار حتى صار ثلثه يعني قد خمد من النار وما بقي فهو لا إزاله نعم تأتي لنا يا أخانا مقبول بفوائد تمام معك بعد العشاء ان شاء الله مقبول ما هو المثلث هذا ما هو انتك ها عندك والخمر الذي يطبخ عندك والخمر الذي يطبخ ويذهب ثلثا يذهب ثلثا انت الذي اجبت واصبت هو الصلة ها هو الصلة لا لا اخواننا الذين يحضرون على الطبل او طلبة علم يحضرون على الطبل لا اخوان قد كنت احضر ثم رأيت ان المرخص به الدور خرجوا يا اخواننا خذوا لكم صحن ولا حاجة ودقدقوا بها والعبوا في الوجه جزاكم الله خيرا العبوا خلال الجوع من المصارع عن الزوال بهذه الجمعة على رفع الخضاري لا بأس لكن ما على الطبل بدون الطبل في طبل الضوء نسمعهم الضوء عندما نسمعهم كنا نسمع طبل لا ظاهر انهم عند الطبل هم لا لا لا احنا في المدرسة احنا في الواد انتم في الواد انتم امر بين يعني الضوء بتحاول الضوء ما احد يريد اذا بقى احد يريد خيرا ان شاء الله لا بأس الضوء بالعفاء على الطحن الضرب بالأصع على الطحن لا مثل الدف قال رحمه الله تعالى وحدثنا وبعد هذا يعتبر نقيصة في وكيع وفي ماذا وفي من شربه من الكوفيين ليس معناه أننا نقره الخطبي الحنفية هكذا ها؟ الخطبي الحنفية قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ها حفظ الأسماء مهم يا إخواننا أي نعم تجد ماذا ربما يصحف محمد بن حازم وأنت تذهب وتبحث في الحاء بعد محمد بن حازم ما تجد محمد بن حازم في التقريب الأمر تجد ما في التقريب محمد بن حازم أي نعم فماذا فحفظ الأسماء مهم جدا مر بنا في المستدرك عبد الله بن فلان فتعبت وانا ابحث بعبد الله حتى وجدته في بعض الكتب عبيد الله ورجعت الى عبيد الله وجدته في اسرع وقت والله المستعان الاصحاب وحدثنا ابو سعيد الاشج عبد الله يا عبد الله فقوم متاعتك بابي سعيد الاشج ها السند هذا الذي نقراه الان في الأول متأكد هذا عبد الرحمن قال رحمه الله حدثنا حفص يعني ابن غياث نعم وله ولد اسمه عمر وآخر اسمه ماذا مناد كلهم عن الأعمش ما شاء الله حار وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة أخبرني الكوفي ثقة من المتكلم عن عبد الرحمن بن إمام العبشي قال سمعت جريرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من يحرم الرزق يحرم الخير الذي يا اخواننا يحرم الرزق ما يزال عمره في مشاكل والله المستعان خاصم مع هذا تضارب مع هذا تشاتم مع هذا والله المستعان قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد نعم بصري عن محمد بن ابي اسماعيل ما حاله ثقة ها ثقة انا عبد الرحمن بن هلال عبد الرحمن بن هلال ما حاله في التقريب لا في التقريب ابن علي هلال وفي التهذيب عبد الرحمن بن هلال اي هو ثقة لا الظاهر ان هذا يكون اصح ثقة يقول ثقة اي نسخة عندك من التقريب انظروا المثال الاخرى لا ما هذه النسخة التي عندنا قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حرم الرزق حرم الخير او قال من يحرم الرزق يحرم الخير والحمد لله